ورنت إليه طويلا قبل أن تستطرد قائلة: وأنا بعد قد أسلمت يا ابن الخالة. قال: وقد أسقط في يده، أو قد فعلتها يا زينب؟ قالت: ما كنت لأكذب أبي، وإنه والله لكما عرفت الصادق الأمين. ثم أضافت: وكذلك أسلمت أمي وأخواتي، وعلي ابن العم أبي طالب وأبو بكر، وأسلم من قومك ابن عمك عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس، وابن خالك الزبير بن العوام ابن خويلد. فلم يبدو عليه أنه أصغى إلى ما تقول، بل استطرد متسائلا وفي صوته رنة أسى وملام: فهل فكرت يا زينب حين تبعت دين أبيك فيما يحدث لو أني بقيت على دين آبائي؟ فهزت رأسها وهي تجيب: كلا يا ابن الخالة، بل رجوت أن تسبق إلى الإسلام كما سبق إليه من قومك عثمان بن عمك والزبير بن خالك. فانثنى موليا وخرج إلى دار الندوة، وبقيت هي تنتظر على جمر. وأتى إليها في غسق الدجى واجما مقرقا، فلم تحاول أن تسأله عما به، بل تركته حتى جلس وقال من تلقاء نفسه بصوت حزين: لقيت أباك اليوم في الكعبة يا زينب، ودعاني إلى الإسلام. ثم لم يزد، وكان في وجوه ملامحه وترنح صوته ما يغني زينب عن سؤاله بما أجاب الدعوة. ووقف في أعماق الليل يطويهما الحزن والخوف والأسى، فلما أرهقتهما وطأة الموقف تدانيا حتى هما بعناق، ثم ما لبث أن تراجعا فجأة وكأن حاجزا غير مرئي يقف بينهما، فيحول دون ما يبغيان من شعور بالتداني والتماس كل منهما في صاحبه ملاذا وسكنا. لم يناما ليلتهما ولا ما بعدها من ليال، اللهم إلا أن يغلبهما الكلام فيغفوا مجهدين غفوات خاطفة قلقة ممزقة. وقال لها ذات ليلة وقد راعه ما تكابد: والله ما أبوك عندي بمتهم، وليس أحب إلي من أن أسلك معك يا حبيبة في شعب واحد، لكني أكره لك أن يقال إن زوجك خذل قومه وكفر بآبائه إرضاء لامرأته، فهل لا قدرت وعذرت؟ وتمثل بموقف العم أبي طالب ابن عبد المطلب، بقي على دين قومه، وإن محمدا لأحب إليه من ولده، وما يساوره في صدقه أدنى ريب. فتندت عيناها بالدموع ولم تجب، وإن خيلها الأمل في أن تنجلي الغمة عن قريب كما منتها أمها خديجة، على أن الغمة لم تنجلي سراعا، بل طال عليها الأمد وجاوزت المدى، وهذه قريش قد لجت في عداوتها للرسول وأمعنت في من اتبعوه أذى واضطهادا حتى أثخنتهم بالجراح وأخرجتهم من ديارهم وأموالهم. ثم لم يكفها كل ذاك الذي فعلت بالمسلمين، بل مدت يد الأذى إلى بني هاشم وبني عبد المطلب، لأنهم أبوا أن يسلموا رجلهم إلى أعدائه المشركين. فكانت المقاطعة الرهيبة التي سجلت في صحيفة علقت بالكعبة وخرجت بالهاشميين إلى شعب أبي طالب بظاهر مكة، حيث أقاموا هنالك في حصار طويل منهك امتد 3 سنين. ولم تكن زينب في من خرج إلى الشعب، لكن أنباء من فيه كانت تأتيها في دار زوجها فتروعها بالذي يكذبه أهلها هنالك. ولم تنجلي محنة الحصار إلا لتسلم إلى ليل طويل لا يبدو له آخر. مات العم أبو طالب بعد 6 أشهر من تمزيق صحيفة المقاطعة، وبعده ب3 أيام توفيت خديجة أم المؤمنين الأولى وربة بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأم عياله ووزيره في الإسلام. فأحيا فقدها ما مات من آمال المشركين في النصر على النبي، وعادت معركة الاضطهاد التي فترت هونا عقب فك الحصار إلى أشد مما كانت عليه تأججا وسعيرا. وبدأ أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يهاجرون تباعا فرارا بدينهم من الفتنة والأذى، حتى لم يبق مع الرسول بمكة إلا من حبس أو فتن غير علي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما. وبلغت هذه المرحلة من المعركة ذروتها، وسار الهمس في مكة أن المشركين قد ائتمروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ليقتلوه ويستريحوا منه. وأصبحت زينب ذات يوم ومكة من أدناها إلى أقصاها تتحدث عن مطاردة قريش لمحمد الذي خرج من مكة وليس معه سوى صاحبه أبي بكر الصديق، وأوجدت في قلبها خيفة زينب وهي تصغي إلى أنباء المطاردة العنيفة العميدة، حتى إذا بلغها وصول أبيها صلى الله عليه وسلم إلى مأمنه في دار الهجرة اطمأن بالها. وجاء رسول من يثرب فصحب أختيها فاطمة وأم كلثوم إلى هناك، وكانت رقية قد هاجرت كذلك من قبل، وبقيت زينب في دار زوجها أبا العاص بن الربيع بمكة إذ لم يكن الإسلام قد فرق بينهما بعد. وتلفتت حولها فإذا مكة قد خلت من كل الأهل، وإذا دار أبيها مغلقة خلاء، اللهم من أطياف الأحباب الذين هجروها كارهين. وطالما وقفت زينب بالديار المغفرة الموحشة تسائلها أين من كانوا بالأمس يملؤونها بهجة وأنثى؟ أين محمد وخديجة؟ وأين رقية وأم كلثوم وفاطمة؟ وأين القاسم وعبد الله؟ رحلوا جميعا. فأما خديجة وولداها فإلى غير مآب، وأما محمد صلى الله عليه وسلم وبناته فإلى هجرة واغتراب. والتمست قبر أمها فأكبت عليه تروي الثرى بدمعها، حتى إذا أراحها البكاء هونا أغرقت في تأمل صامت حزين. وعجبا، الأحباب الأحياء من أهلها جد نائين، والموتى منهم هم الجيران الأقربون. وذكرت سعادتها المدبرة فشعرت بقلبها يكاد يتصدع، إن زوجها العزيز لا يزال على دين آبائه، ولو كان قد أسلم لما تمزق الشمل وانفردت هنا بمكة بعيدا عن أبيها وأخواتها. وتتبعت النذر معلنة عن دنو عاصفة عاتية، فمحمد صلى الله عليه وسلم قد وجد في يثرب أنصارا ودارا ومقاما، وأصحابه هناك يتربصون بقريش ليقطعوا عليها طريقها الحيوي بين مكة والشام، وقد نجحت جماعة منهم في الظفر بعير تحمل تجارة لقريش فيها عمرو بن الحضرمي، فعاد المسلمون إلى يثرب بالعير وبعض الأسرى، وتركوا ابن الحضرمي صريعا بسهم على أديم الصحراء. وظل أهل مكة بين مصدق ومكذب ومرتاب في أمر هذه القلة المغتربة مع محمد بغير عدة ولا مال، حتى روعوا بعودة ضمضم بن عمرو الغفاري، وكان مسافرا في تجارة بالشام مع أبي سفيان، فلما بلغ مكة حتى وقف على بعيره وحول رحله وشق قميصه وصاح مستنفرا: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى لكم أن تدركوها الغوث الغوث. فجاءته الأصوات من كل جانب: أيظن محمد وأصحابه أن تكون عير أبي سفيان كعير ابن الحضرمي؟ كلا والله ليعلمن غير ذلك. وصك الصوت سمع زينب فأدركت أنها الحرب، الحرب بين قريش والمسلمين، وفي الأولين زوجها ووالد طفليها علي وأمامة أبو العاص بن الربيع، وفي الآخرين أبوها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباتت ليلتها وليس في من تظله سماء مكة أشقى منها ولا أفدح هما. فلما أصبحت وقفت تركب قريشا وهي تسير إلى دار الهجرة في 1000 مقاتل كامل العدة شاك السلاح. كم ترى يكون عدد الجيش مع أبيها في المدينة؟ 100، 200، 300. يا لزينب مما تتمخض عنه المعركة الرهيبة غير المتكافئة. وانثنت إلى مهد صغيريها علي وأمامة فرنت إليهما بعين دامعة وقلب متصدع، ثم همست بصوت حزين: لن تطلع علينا الشمس في مثل يومنا هذا إلا وأنتما يتيمان أو أنا. ثم أرخت يديها وجمد الدمع في مخلتيها واستسلمت لقضاء الله وقدره، ولم تحاول أن تتبع أنباء القتال الدائر أو تتلمس ما يصل إلى مكة من أخباره. فأيا ما كانت النتيجة فليس أمام زينب بنت محمد إلا اليتم أو الترمل. وإذ هي منطوية على نفسها تجتاز مخاوفها جاءتها عمة أبيها عاتكة بنت عبد المطلب فابتدرتها قائلة: أوما بلغك النبأ العجيب؟ فنظرت إليها زينب بادية اليأس ولم تجب، واستطردت العمة: انتصر محمد في قلة من صحابته على قريش في كثرتها وعدتها. فانتفضت زينب هاتفة: انتصر أبي، وفرحته. ثم تذكرت بغتة زوجها أبا العاص فضمت طفليها إلى صدرها واستعبرت باكية. لكن العمة عجلت إليها بالبشرى: لم يقتل أبو العاص، بل وقع في أسر صهره الكريم صلى الله عليه وسلم. هنالك تعلقت زينب بعنق عمتها تقبلها بدموع الفرح، ثم سكنت على صدرها مجهدة تستريح. وأتتها بقية من الأنباء بعد حين، جاءتها بها فلول الجيش المهزوم الذي ترك هامات قريش ورؤوسها مجندلة صرعى حول ماء بدر. وأذيعت أسماء الأسرى، فبعث ذووهم في الفداء، وكان أبو العاص ذا مال، وقد أراد أهله أن يغلوا في فدائه، لكن زينب آثرت أن تفتديه بما هو أغلى من المال. سيق أسرى بدر إلى يثرب في أعقاب الفئة الظافرة، فتأملهم الرسول صلى الله عليه وسلم مليا، ثم نحى عنهم صهره أبا العاص بن الربيع وفرق الباقين بين أصحابه وقال: استوصوا بالأسارى خيرا. وبقي أبو العاص عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءت رسل قريش في فداء أسراها وغالوا في الفداء، حتى أن المرأة لتسأل عن أغلى ما فدي به قرشي فيقال لها 4000 درهم، فتبعث بمثلها في فداء ابنها. وتقدم عمرو بن الربيع أخو أبي العاص فقال للنبي: بعثتني زينب بنت محمد بهذا في فداء زوجها أخي أبا العاص ابن الربيع. وأخرج من ثيابه صرة قدمها إلى الرسول، فإذا فيها قلادة لم يكد محمد يراها حتى رق لها رقة شديدة وخفق قلبه للذكرى. لقد كانت قلادة خديجة أعدتها إلى ابنتها زينب يوم عرسها حين زفتها إلى أبي العاص ابن أختها هالة. وأطرق أصحاب الرسول خشعا وقد أخذوا بجلال الموقف وروعته. قلادة الحبيبة تبعثها بنت النبي إلى أبيها في فداء زوج حبيب. وتكلم الأب النبي بعد فترة صمت فقال في حنان: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها ففعلوا. فهتفوا جميعا بملء قلوبهم: نعم يا رسول الله. وأدنى محمد صلى الله عليه وسلم إليه صهره الذي غلبه التأثر لهيبة الموقف، فأسر إليه حديثا لم يعلم ما هو، فحنى ابن هالة رأسه موافقا ثم حيا ومضى. فلما أبعد التفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه من حوله فأثنى على أبي العاص خيرا وقال: والله ما زممناه صهرا. دخل أبو العاص بيته فما رأته زوجته زينب حتى وثب قلبها إليه فرحة، ثم لم تسعفها قواها على النهوض لفرط ما هزها الانفعال، فرفعت وجهها الجميل إلى السماء تحمد الله أن رده سالما إليها وإلى طفليه، وتضرع إليه تعالى أن يشرح قلبه للإسلام. وشغلتها فرحة اللقاء فلم تلمح ما يغشى وجه زوجها من وجوم واكتئاب، إلى أن قال وهو مغمض العينين كأنما يشفق أن يرى وقع كلماته عليها: جئتكم مودعا يا زينب. تسألت بقلب واجف: هكذا ولما نكد نلتقي؟ قال وما زال يتحاشى النظر إليها: لست راحلا يا زينب، ولكنك الراحلة هذه المرة. ورابها ما سمعت، كانت تعرف أن قريشا أرادت أصهار الرسول على أن يردوا بناته إليه ليشغلوه بهم، وقد استجاب لهم زوجا أختيها رقية وأم كلثوم فردهما إلى أبيهما، أما أبو العاص فتركهم يقولون: فارق صاحبتك ونحن نزوجك أي امرأة من قريش. ثم صدمهم برده: لا والله، إني لا أفارق صاحبتي، وما أحب أن لي بامرأتي امرأة من قريش. فهل تراهم عاودوه اليوم في أمر فراقها فاستجاب لهم بعد الذي كان في بدر؟ وشعرت ببرودة تجمد أطرافها وتسري إلى قلبها، فاستندت إلى جدار مخدعها مرتعدة تنتظر في استسلام يائس ماذا بعد. وأدرك أبو العاص ما هجس في قلبها فبادرها قائلا في حلو وكأنما ذاب قلبه في صوته: رحماك يا حبيبة، إن أباك هو الذي طلب أن أردك إليه، لأن الإسلام فرق بيني وبينك، وقد وعدته أن أدعك تسيرين إليه وما كنت لأنكث عهدي. وحملها صوته إلى بعيد، وتمثلت نفسها في يثرب تقبل أباها وتعانق أخواتها، وتلقى النازحين من الأهل والعشيرة والصحابة من المهاجرين والأنصار. وانتشت بالحلم الهني لحظة، ثم آبت منه حين وقعت عيناها على أبي العاص غارقا في شجنه، فسألته مترفقة: كم بقي لنا من وقت نقضيه معا؟ أجاب بصوت واهن: ليس بالكثير، إن هي إلا أيام تتجهزين فيها للسفر ثم يكون الفراق المحتوم. وبقي سؤال لزينب: وترافقني إلى دار الهجرة؟ فأمسك دموعا تحيرت في مقلتيه وأجاب: كلا يا ابنة الخالة، بل يأتي أخوك زيد بن حارثة ومعه صاحب من أنصار أبيك حتى يبلغ بطن ياجج على بعد 8 أميال من مكة، فينتظرا هناك حتى تمر بهما فيصحباك إلى أبيك بيثرب. وخرجت زينب في الغداة تتجهز للسفر، فلمحتها هند بنت عتبة التي روعها مصابها في بدر، وأخرجها من بيت زوجها أبي سفيان إلى محافل مكة وأنديتها تدعو للثأر من المسلمين الذين قتلوا أباها عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وعمها شيبة وأخاها الوليد بن عتبة وأبناء عمومتها عبيدة والعاص ابن سعيد بن العاص ابن أمية ابن عبد شمس وعقبة بن أبي معيط وابن زوجها حنظلة بن أبي سفيان بن حرب. ولم يخف على هند في ذكائها اللماح أن زينب إنما تتجهز لتلحق بأبيها، لكنها أرادت أن تستوثق من الأمر، فدنت منها وقالت متلطفة: يا بنت محمد، ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ فتحيرت زينب لا تدري بماذا تجيب. وأضافت هند مجاملة: أي ابنة عمي، إن كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك فإن عندي حاجتك، فلا تضطني مني، فإنه لا يدخل بين النساء ما يدخل بين الرجال. ولمست الكلمات الرقيقة الناعمة قلب زينب الطيبة الطاهرة، فهمت بأن تفضي إلى هند برحيلها القريب لولا أن شعرت بما يشبه الخوف، فكتمت عن بنت عتبة خبر سفرها، ومضت كلتاهما لشأنها. أما زينب فقالت: والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل، ولكني خفتها فأنكرت أن أكون أريد اللحوق بيثرب. وأما هند فراحت تؤجل في قريش نار الثأر وتغذيها بوقود من الحقل والحمية. وسرعان ما حل الموعد المضروب، وودعت زينب أبا العاص وداع محبة غير قالية ولا هاجرة، وخرجت وفي أحشائها بضعة منه جنين لم يستكمل شهره الرابع. وحاول أبو العاص أن يتجلد فقال: مهما يحدث يا زينب فسأبقى على حبك ما حييت، وسيبقى طيفك أبدا ملء هذه الدار التي شهدت أيامنا وليالينا السعيدة. ثم خنه تجلده فأرخى بصره وترك أخاه كنانة بن الربيع يمضي بزينب إلى حيث ينتظرها زيد وصاحبه. وانطلق كنانة يقود بعيرها نهارا وقد أخذ قوسه وكنانته متأهبا، فهال قريشا أن يخرج بها هكذا على مرأى منهم ومسمع. وخرج رجال منهم في أثر المهاجرة حتى أدركوها بذي طوى، فكان أسبقهم إليها هبار بن الأسود الأسدي الذي روعها بالرمح، وقد جن حزنه على إخوة له 3 سرعوا جميعا في بدر بأيدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ونخس البعير فألقى براكبته على صخرة هناك، وإذا كبرك كنانة دونها ونثر كنانته وهو يزأر، والله لا يدنو مني رجل الا وضعت فيه سهما. فترجع المطاردون الجبناء ووقف ابو سفيان بعيدا يقول لكنانة: كف عنا نبلك حتى نكلمك. فكف كنانة وتقدم ابو سفيان حتى دنا منه وقال: انك لم تصب يا ابن الربيع، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد، فيظن الناس ان ذلك عن ذل اصابنا، وان ذلك منا ضعف ووهن، ولعمري ما لنا بحبسها عن ابيها من حاجة، ولكن ارجع بالمرأة حتى اذا هدأت الاصوات وتحدث الناس ان قد رددناها فسلها سرا فالحقها بابيها. فكبر على كنانة ان يردها ليعود فيتسلل بها سرا بعد ان يذاع في الناس ان قد ردتها قريش لولا ان سمع تودعها. فالتفت اليها فرعه ان رآها تنزف دما وقد طرحت جنينها على ادين الصخا، وعاد بها الى مكة حيث بقي ابو العاص الى جانبها اياما يرعاها ولا يفارقها لحظة من ليل او نهار. فلما تمالكت بعض قواها خرج بها كنانة حتى اسلمها الى زيد بن حارثة وما تزال تنزف دما. ولم يتبعها في هذه المرة طالب، بل اغمض الذين طردوها بالامس اعينهم وقد ركبهم الخزي والعار من قول هند بنت عتبة تعيرهم وتسخر بهم: أما عركة مع أنثى عزلاء؟ فهلا كانت هذه الشجاعة يوم بدر؟ أفي السلم أعيار جفاء وغلظة، وفي الحرب أشباه النساء العوارك؟ ورجع كنانة إلى أخيه بعد أن اطمأن عليها وهو يردد بملء صوته: عجبت لهبار وأوباش قومه يريدون إخفاري ببنت محمدي، ولست أبالي ما حييت عديدهم وما استجمعت قبضا يدي بالمهند. استقبلت يثرب بنت الرسول باحتفال مهيب، شابت فرحة اللقاء فيه ثورة الغضب لما أصاب العقيلة الكريمة أول خروجها من مكة، وحملت الركبان إلى قريش قول شاعر الأنصار منذرا متوعدا: أتاني الذي لا يقدر الناس قدره، لزينب فيهم من عقوق ومأثم، فأقسمت لا تنفك منا كتائب سرات خميس في لهام مسوم، نزوع قريش الكفر حتى نعلها بخاطمة فوق الأنوف بميسم، ننزلهم أكناف نجد ونخله وإن يتهموا بالخيل والرجل نتهم، يد الدهر حتى لا يعود سربنا ونلحقهم آثار عاد ودرهم. فأبلغ أبا سفيان إما لقيته لئن أنت لم تخلص سجودا وتسلم، فأبشر بخزي في الحياة معجل وسربال قار خالدا في جهنم. كذلك تحدثت الركبان بغضب المصطفى صلى الله عليه وسلم لابنته حتى لقد أمر أصحابه أن يحرقوا بالنار الرجلين الآثمين هبارا وزميلة إذا هم ظفروا بهما، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكد يخلو إلى نفسه ويتدبر ما كان من أمره بإحراق الرجلين حتى رأى أنه جاوز فيهما ما يحق لمثله من حدود العقاب. فلما تنفس الصبح بعث إلى أصحابه مسترجعا ما سبق من أمره ومستبدلا بالإحراق عقوبة القتل. حدث أبو هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيها فقال لنا: إن ظفرتم بهبار بن الأسود أو الرجل الآخر الذي سبق معه إلى زينب سماه ابن إسحاق فقال: هو نافع ابن عبد قيس، فحرقوهما بالنار. فلما كان الغد بعث إلينا فقال: إني كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذتموهما، ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما. ومضت سنوات ست حافلة بجليل الأحداث، وزينب في حمى أبيها بالمدينة تعيش على أمل لم يغلبها عليه اليأس قط، وهو أن يشرح الله صدر أبي العاص للإسلام. وليس بمستغرب ألا نسمع عنهما خبرا فيها تلك السنين، وألا نلمح للسيدة زينب أثرا فيما كان بين نساء أبيها صلى الله عليه وسلم من شواغل الغيرة والتنافس، وألا نعرف لأبي العاص بعد موقعة بدر مشاركة في تلك الحرب الطاحنة التي لم تهدأ لحظة بين المسلمين في المدينة والمشركين في مكة. حتى كانت ليلة من ليالي جمادى الأولى من السنة السادسة للهجرة، وقد باتت زينب مؤرقة تسامر ذكريات ألمت بها، فزادت النوم عن عينيها، وطاب لها أن تحلم في يقظتها بالغد الذي طال انتظارها إياه. فالمسلمون يزدادون كل يوم قوة وعددا، وقد دخل في دين محمد ألوف وألوف ممن كانوا أشد الناس عداوة له وحربا عليه، وبدا أن النصر المبين آت دون ريب كما وعد الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام. فهل يسلم أبو العاص؟ ودنا الفجر وما تزال في يقظتها الحالمة، فلم تكد تشعر ببابها وهو يفتح في تردد وحذر، ثم يبدو منه فجأة أبو العاص بن الربيع وقد شحب وجهه وبان عليه القلق والإجهاد. وارتابت زينب في يقظتها وظنت أن ما ترى ليس إلا طيف من تحب يسري إليها في هدأة الليل ليذكرها بما لم تنس من ماض لهما سعيد ولا وراح. وعجبت للطيف يبدو هكذا شاخصا كما لم يبدو لها من قبل على كثرة ما ألم بها، وغمغمت في شجو ورقة أبو العاص، فرعها أن يجيب بصوته المألوف: أجل يا أعز من لي أبو العاص، ألقت به المقادير قريبا من يثرب فسعى إليك والمطاردون في أثره. ولم تصدق زينب سمعها، بل ظلت ترمقه بنظرة حالمة وهي ما تزال أشبه بمنومة، واستمرأت أن تبقى هكذا سعيدة بلقي الطيف على غير موعد إلى أن لمحت نور الفجر الوليد يتسلل من كوى الدار، وسمعت بلال بن رباح يؤذن لصلاة الصبح بصوته الرخيم، فتجيبه أصوات المؤمنين الذين هبوا من مضاجعهم عندما سمعوا الأذان الله أكبر، وميزت خطوات قريبة ساعية إلى المسجد، فعرفت أنه أبوها صلى الله عليه وسلم يخرج ليصلي بالناس. وقالت كمن تحدث نفسها: رباه، لكأني في يقظة، ولكأني بك يا أبا علي إلى جانبي. فرد عليها صوت من حسبته طيفا: أجل يا زينب، وهذا ضيفك ينتظر أن تحييه بعد أن أجهده السرى وأرهقته المطاردة وأضناه الفراق. فسرت رعدة في جسدها وقامت إليه تريد أن تحييه، حتى إذا لم يبق بينها وبينه إلا خطوة واحدة وقفت فجأة كمن تذكرت شيئا فاتها، ورمت إليه بنظرة متسائلة دون أن يقوى لسانها على كلام. وهز ابن الربيع رأسه أسفا وهو يجيب عن سؤالها الصامت: كلا يا زينب، لم آتي يثرب مسلما، وإنما خرجت تاجرا إلى الشام في أموال لي وأخرى لرجال من قريش، فلما فرغت من تجارتي واقبلت قافلا لقيتني سرية لأبيك فيها زيد بن حارثة ومعه 170 رجلا، فأصابوا كل ما معي وأعجزتهم هاربا، حتى إذا جن الليل جئتك متخفيا مستجيرا. فعادت إلى مكانها الأول وهي تقول بصوت يقطر أسا ويأسا: مرحبا بابن الخالة، مرحبا أبا علي وأمامة. ولفهما صمت مشحون بالشجن، وغرق الكون من حولهما في سكون خاشع، وبدا كأن الدنيا قد أمسكت أنفاسها لحظة، ثم تناهى إلى سمعها صوت أبيها صلى الله عليه وسلم يكبر في المسجد ويكبر معه الناس. فجمعت زينب نفسها وقامت إلى الباب، ثم صاحت بأعلى صوتها: أيها الناس، إني أجرت أبا العاص بن الربيع. وحمل نسيم الفجر صوتها إلى من في المسجد. فلما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل على من معه فقال: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ أجابوا: نعم يا رسول الله. قال: أما والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم. وأضاف بعد صمت قصير: إنه يجير على المسلمين أدناهم، وقد أجرنا من أجرت. ثم انصرف عليه الصلاة والسلام، فدخل على ابنته وعندها ابن خالتها، فما كادت تراه حتى هتف الضارعة: يا رسول الله، إن أبا العاص إن قرب فابن عم، وإن بعد فأبو ولد، وإني قد أجرته. فرنا إليهما الأب الكريم في عطف وتأثر، ثم قال يحدث ابنته: أي بنية، أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك، فإنك لا تحلين له. وتركهما وما يدريان على ما استقر رأيه فيهما، فأتبعه بصريهما حتى إذا بعد التفت كل منهما إلى صاحبه، وقالت زينب لائمة: هن عليك فراقنا يا أبا العاص. فأجابها وهو يمسك قلبه: معاذ الحب يا زينب، أما والله ما طاب لي من بعدك عيش. فسألت: ففيما إذا هذا العذاب وحتام؟ أجاب: حتى يقضي الله فينا أمره. وأخفى وجهه بين راحتيه كي لا تلمح زينب دمعة ترنحت في مقلتيه، همست في ضعف: يرحمنا الله يا ابن الخالة. فرفع وجهه إليها وقال متمثلا: لقد عرضوا علي بالأمس أن أسلم وآخذ ما معي من أموال، فإنها أموال المشركين، فأبيت قائلا: بئس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي. فحدقت زينب فيه لعلها تستبين ما وراء كلامه، لكنه تحاشى نظرتها وراح يتشاغل بمناجاة طفليه النائمين في سلام. وفي الصبح بعث النبي صلى الله عليه وسلم من يصحب أبا العاص إلى المسجد، حيث كان صلى الله عليه وسلم يجلس في جمع من صحابته، بينهم رجال السرية الذين أصابوا مال أبا العاص. وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا رجل منا، حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو سيء الله الذي أفاء عليكم، فأنتم أحق به. أجابوا بصوت واحد: يا رسول الله، بل نرده عليه. وأسرعوا يفعلون، حتى أن أحدهم ليأتي بالدلو وبالإناء الصغير وبالسقاء البالي، إلى أن ردوا عليه ماله بأسره لم يفقد منه شيء. وحان موعد رحيله، فقال الرسول وهو يودعه: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي. والتفت أبو العاص إلى دار زينب مودعا من بعيد، ثم مضى وقد اعتزم أمرا. مضى حتى بلغ مكة، وفرحت قريش إذ رأته يعود بتجارتها رابحة وبأموالها مثمرة لم تمس، وأقبلت عليه تستعجله الحديث عما كان من أمره مع الأعداء في يثرب، لكنه استمهل القوم حتى ادى الى كل ذي مال منهم ماله، ثم وقف بحيث يسمع وصاح باعلى صوته: يا معشر قريش، هل بقي لاحد منكم عندي مال لم ياخذه؟ اجابوا: لا، فجزاك الله خيرا، فقد وجدناك وفيا كريما. فادار فيهم بصره ثم قال على مهل وكأنه يزن كل كلمة مما يقول: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. وخلف القوم واجمين كأنما انقضت عليهم صاعقة، وانطلق مستقبلا دار الهجرة. أهل هلال المحرم من سنة 7، وقد عاد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه من الحديبية على بعد مرحلة من مكة، بعد أن عقدوا الصلح التاريخي الذي بدا كأنه المحاولة الأخيرة لمشركي مكة قبل المعركة الفاصلة. وتناقل الناس هنا وهناك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حالت قريش بينه وبين ما أراد من دخول مكة معتمرا مسالما لا يريد قتالا: يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب؟ فإنهم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فما تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. وأشار إلى صفحة عنقه، وصدق رسول الله: يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب وما يزالون على عنادهم وكفرهم، وإنهم على يقين أنها معركة خاسرة، لكنهم مع يقينهم ذاك يأبون إلا أن يلقوا بفلذات أكبادهم وقودا لنار الحرب. وفي قريش أهل وعشيرة، وفي مكة للمسلمين المهاجرين وطن ورحم وقربى، وإن دار الهجرة لتفتح قلبها قبل أبوابها لكل من يفد إليها من هؤلاء مسلما، وتوطئ له في رحابها منزلا وسكنا. وها هي ذي تستقبل مع هلال المحرم أبا العاص بن الربيع، وقد أتى من تلقاء نفسه مسلما، فتتفاءل بمقدمه الذي اقترن بموعد الذكرى 7 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد توجه أبو العاص فور مقدمه إلى مسجد الرسول مارا في طريقه ببيت زينب، فهلل المسلمون وكبروا حين رأوه يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حفوا به مهنئين، لكنه كان مشغول البال عنهم بأمر أهم: أترى رسول الله يرد إليه زينب بعد الذي كان؟ وثوره القلق، ثم ذكر أن الإسلام يجب ما قبله، فجمع شجاعته وتقدم إلى الرسول بحاجته في استرجاع زينب، وأثنى الرسول عليه خيرا، ثم قام عليه الصلاة والسلام وسار إلى بيته ومعه ابن الربيع، ودعا إليه ابنته فردها على أبي العاص، قيل ردها إليه على النكاح الأول، وقيل ردها عليه بنكاح جديد. واجتمع الشمل الممزق وتلاقى الزوجان الحبيبان بعد فراق طال، ومضى عام واحد، ثم كان الفراق الذي لا لقاء بعده في هذه الدنيا. ماتت زينب في مستهل السنة 8 من الهجرة، متأثرة بعلتها التي لزمتها منذ طرحت جنينها على أديم الصحراء وهي خارجة من مكة. وريع أبو العاص للمصاب الفادح، فأكب على الحبيبة يناديها ويتشبث بها حتى أبكى من حوله، ولم يجرؤ أحد منهم على إبعاده عن فراش الراقدة حتى جاء أبوها محزونا فاستودعها الله، ثم قال للنساء: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا واجعلنا في الآخرة كافورا. هنالك غادر أبو العاص مخدع الغالية بخطوات مترنحة، ووقف بالباب ملتاعا شاردا النظرات إلى أن جهزوها للرحلة التي لا يؤوب منها مسافر. وصلى عليها أبوها المصطفى عليه الصلاة والسلام في مسجده، ثم شيعها إلى مرقدها حيث أودعوها سراطيبة. ورجع أبو العاص إلى داره التي كانت بالأمس جنة الحب، فأمست بعد رحيل زينب منزل الذكريات والأشجان، وكاد الحزن يهلكه لولا أن وجد في ولده علي بعض عزاء، وفي ابنته أمامة صورة حية من الراحلة تؤنس وحشته وتأسو جراحه وتمحو بعض ما ران على البيت من وجوم واكتئاب. وكذلك وجد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمامة ما يخفف حزنه على زينب، فكان يأنس بها ويهش لها. وفي الصحيحين أنه كان يحملها على عاتقه ويصلي بها، فإذا سجد وضعها حتى يقضي صلاته ثم يعود فيحملها. وحدثت السيدة عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهديت إليه هدية فيها قلادة من جزع، فقال: لا أدفعنها إلى أحب أهلي إلي. فقالت النساء: ذهبت بها ابنة أبي قحافة، لكن رسول الله دعا أمامة بنت زينب فأعلقها في عنقها. وما كان أحب اسمها إليه. حدثت زينب بنت أبي سلمة ربيبة صلى الله عليه وسلم قالت: كان اسمي برة، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب. ولم يكن جزع فاطمة على موت زينب بالذي يوصف، فلقد راحت تبكي فيها أمها وشقيقتها وصديقتها وصاحبتها، وتذكر أيامهما السعيدة في مكة إذ البال خلي وشمل الأسرة ملتئم.